ولتمثيل بلاده في إتقان الحفظ والقراءة نستمع لتلاوة محمد أبو هريرة ثم نعود. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآيات والتلاوة التي استمعناها بصوت القارئ محمد أبو هريرة عارفين سفيان من سلطنة بروناي. استمعنا لآيات من سورة آل عمران. أخبرنا الله تعالى أنه كان للكافرين دلالة واضحة على أن الله مقر دينه وناصر أولياءه ومظهر كلمته ومعلن أمره ومغلوب أعداؤه، وذاك الدليل هو انتصار المسلمين وإن قل عددهم وعدتهم. فليس الأمر بأمر عدد وعدة، وإنما هو أمر الإيمان بالحق والثبات عليه والاستشهاد في سبيله. ولقد رأى المشركون ذلك بأعينهم في غزوة بدر، إذ جاءوا بعددهم وعدتهم والمسلمون بين أيديهم قلة في العدد والعدة. وذكرت الآيات صفات المتقين المستحقين للمنزلة العظمى في الجنة الذين لم تلههم الدنيا عن أمور الآخرة. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم. آية ومعلومة. مع القرآن.

وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. استمعنا إلى هذه التلاوة الجميلة وهذا الصوت الحسن للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود الدلالي إمام مسجد الاستسلام بالكويت. قد كانت التلاوة من سورة ياسين هذه السورة العظيمة التي ذكرت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهرت حكمتها وذكرت مضمونها وحددت موقف الناس منها ونوعية الذين يستجيبون لها ويقبلونها، وبالتالي من لا يستجيب لها ولا يقبلها. وقد حددت هذه السورة صفات الذين يستجيبون بأنهم من الذين يتبعون الذكر ويخشون الله سبحانه وتعالى، وذكرت بكل ما يوصل إلى ذلك وأقامت الحجة على الآخرين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. المسمع القادم مستمعين الكرام هي تلاوة واختيار من صغار القراء، وهو لطف الله خالقوف من طاجكستان، القارئ الشاب لطف الله خالقوف من طاجكستان، قارئ يتميز بقوة حفظه مع صغر سنه، شارك في مسابقات دولية في كل من مكة المكرمة ومصر ودبي والبحرين، وقد التقينا به وسجلنا له هذا المسمع من التلاوة مما يتيسر من سورة التوبة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. استمعنا لهذه التلاوة للقارئ الشاب لطف الله خلقوف من طاجكستان، تلا ما تيسر من سورة التوبة، وقد بينت الآيات التي استمعنا إليها أحكام قتال أهل الكتاب التي من شأنها نفي الإخلال بأمن المسلمين ومصالحهم وحريتهم، وحكاية أيضا لبعض أقوال أهل الكتاب الشنيعة، كما جاء فيها تطمين يبعث الثقة التامة في نفوس المسلمين بأن دينهم الذي ارتضاه الله لهم سيكون الدين الظاهر على سائر الأديان، وجاء فيها تفسير لمواقف الأحبار والرهبان المناوئة للدعوة حيث كانوا يستولون من بني ملتهم على أموال كثيرة بأساليب باطلة غير مشروعة، وكانوا يصدون عن الحق لخوفهم من ضياع نفوذهم. مع القرآن. محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام تسجيل من نوادر التلاوات للقارئ الشيخ حسين خالد عشيش. ولد الشيخ حسين عام 1369 للهجرة في بلدة كورناز من أعمال مدينة حماة السورية. الشيخ حسين أتقن القراءات العشر على يد الشيخ سعيد العبد الله، والشيخ سعيد هو شيخ قراء مدينة حماة. نستمع الآن لهذه التلاوة النادرة بصوت الشيخ حسين عشيش، وهي برواية الدوري عن الكسائي مما يتيسر من سورة آل عمران. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.